الحمد لله رب العالمين. فأولا جزاك الله خيرا عن السؤال عن الدليل. فأولا بارك الله فيك، هذه لها عدة نقاط. المسألة الأولى بارك الله فيك، في مقدمة كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله ذكر أصول الإمام أحمد التي بنى عليها فتاويه، وليست العبرة هنا بأصول الإمام أحمد، وإنما العبرة بأن ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذه الأصول الخمسة واستفاض فيها قال: وهذا لم يخالف فيه الإمام أحمد أحد من علماء المسلمين. بمعنى أن هذه الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد فتاوي، هذه الأصول يذكر ابن القيم بأنه لم يختلف عليها أحد من علماء المسلمين، وهذا في مقدمة إعلام الموقعين. فأول شيء ذكره الإمام أحمد الأصول التي بنى عليها فتاويه، الدليل من الكتاب والسنة، الدليل من الكتاب والسنة. فإذا وجد الدليل فلا ينظر إلى قول المخالف. الأصل الثاني عند الإمام أحمد أنه الذي لم يخالف عليه أحد من علماء المسلمين، أنه إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة، أو لم يجد يعني دليلا من الكتاب والسنة، فإنما ينظر في أقوال الصحابة. وأول النظر ألا وهو نظر إلى كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فإذا وجده واضح، فإذا وجد هذا الكلام لأبي بكر أو عمر واضح، فإنما يقدمه على أيما أحد. ثم ذكر بعد ذلك متى يكون القياس ومتى يكون الحديث الضعيف الذي هو عند الاستقراء الذي هو الحسن إلى آخره. إذن هنا الأصل الأول إذا لم يجد الدليل فإنما ينظر في كلام الخلفاء الراشدين، وهذا عليه أصل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا عندي كلام عمر رضي الله عنه بالسند الصحيح إليه، وكذا كلام علي بن أبي طالب: جمعوا حيثما كنتم. وحيثما بارك الله فيك في كتب الأصول هي من صيغ العموم بارك الله فيك. فيجمع حيثما كان، وقد ذكرت لك بأن جمعوا حيثما كنتم، هذا مع قول أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا جمعة له. فذكرنا بأن الأصل، وهذا أصل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأصل أهل العلم، على أنه الائتلاف مقدم على الاختلاف، يعني ائتلاف الأقوال، ألا وهي قاعدة إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. فالأصل عدم اختلاف الأقوال بين الصحابة، وإنما ائتلاف الأقوال. إذن كلام أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا جمعة له، وهذا الأثر على الصحيح بأنه صحيح موقوف على أبي هريرة. إذن هذا عند وجود المسجد بارك الله فيك، عند وجود المسجد. أما عند عدم وجود المسجد يبقى نرجع إلى كلام عمر: جمعوا حيثما كنتم. يعني مثلا لو كنا في صحراء مثلا في بادية من الصحراء، وحضرت ونحن في صلاة في وقت الجمعة، والناس يسكنون في هذه الصحراء مثلا، وليس هناك مسجد، فما الذي عليهم أن يفعلوه؟ الذي عليهم أن يفعلوه الأصل أنهم يصلون الجمعة، ولا يقال وإنما يصلونها ظهرا، يقال إنما يصلونها ظهرا، هذا من نام عن الجمعة مثلا، أو ذهبت عليه سهوا، أو كان هناك عذرا مع وجود المسجد. فلا نتكلم عن وجود المسجد، إنما نتكلم عن عدم وجود المسجد. فهنا الأصل أن يجمعوا، يبقى الأصل هنا أن يأتي كلام عمر: جمعوا حيثما كنتم. لذلك مثلا أنا لو سألتك بارك الله فيك، أناس يسكنون في البادية وليس هناك مسجد عندهم، فهل يصلونها جمعة أم يصلونها ظهرا؟ فالجواب أنهم يصلونها الجمعة. طيب إذا كانوا سيصلونها الجمعة فما الدليل على ذلك؟ واضح الدليل هنا بأن الأصل أن تصلى الجمعة، فأن يقال لا بد من المسجد هذا لا خلاف فيه بارك الله فيك، لكن مع وجود المسجد. إذن هنا نرجع بأن كلام عمر وكلام أبو هريرة وكلام علي بن أبي طالب مؤتلف وليس بمختلف، واضح. ولو كنا مثلا بالتعارض بين كلا القولين، واضح، ولا أقول به، ولو كنا بالتعارض لا خلاف بين علماء الأصول بأنه يقدم كلام عمر وكلام علي بن أبي طالب على كلام أبي هريرة عند التعارض بارك الله فيك، لأن فيه من نص عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذه النقطة الأولى بارك الله فيك في هذه المسألة.